إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو الدرس 77 في كتاب الشريعة للإمام أبي بكر محمد ابن الحسين الآجري رحمه الله تعالى، والمتوفى 60 و300 من الهجرة، وهو أول درس في هذا المسجد، مسجد موظف حكومة دبي. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في من كان سببا في بنائه، وأن يوفق ولاة أمر هذه البلاد بخاصة، وولاة أمر المسلمين بعامة، لما يحبه ويرضاه. قال: باب ذكر وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا باب في ذكر وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ذكر الإمام البخاري في كتاب المغازي مثل هذا الباب، فقال: باب وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذكر أبوابا بعده. نذكر أولا ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى، ثم نزيد على ذلك لما فيه من العظة والعبرة. الحديث الأول عن أنس رضي الله عنه، وهو حديث صحيح، قال: والله ما رأيت يوما أضوأ ولا أنور ولا أحسن من يوم دخل علينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا تعبير عن شعور أنس رضي الله عنه وفرحه بقدوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: والله ما رأيت يوما أضوأ ولا أنور ولا أحسن من يوم دخل علينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ولا رأيت يوما أظلم ولا أقبح من يوم مات فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الشق الثاني فيه تعبير عن غاية حزنه، وكيف لا يحزنون وقد فقدوا الرحمة المهداة، لكن بقي ما جاءهم به عليه الصلاة والسلام. الذي بعده أيضا صحيح عن أنس، قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، فلما مات أظلم منها كل شيء. وأما الذي بعده فهو ضعيف وفيه أشياء يعني منكرة. قال محمد بن الحسين رحمه الله: قد رسمت في كتاب فضائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ووفاته وغسله، وكيف صلي عليه، ووقت دفنه، وكيف الصلاة عليه بعده، وثواب من صلى عليه حالا بعد حال. لعل هذا كتاب مستقل للأجر رحمه الله تعالى، ففتشوا عن هذا الكتاب، والذي يقف عليه يخبرنا، فلعله أفرد يعني هذا الموضوع، وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفضائله، في كتاب مستقل. قال محمد بن الحسين: بلغني أنه لما دفن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، جاءت فاطمة رضي الله عنها فوقفت على قبره، فأنشأت تقول: أمسى بخدي للدموع رسوم، يعني الدموع يعني أثرت في خدها من كثرتها. أمسى بخدي للدموع رسوم، أسفا عليك وفي الفؤاد كلوم، أي جروح. والصبر يحسن في المواطن كلها، إلا عليك فإنه مذموم. على كل حال يعني هذا فيه نظر، وإلا الصبر مطلوب في كل المواطن. اللهم أن يعني يتأول بأن مثلا تبكي وتحزن، هذا مطلوب أيضا، لكن الصبر واجب لا بد منه. لا عيب في حزني عليك لو أنه كان البكاء لمقلتي يدوم. فهذا ما يعني ذكره واقتصر عليه الأجر ها هنا. ونذكر ما يتعلق بوفاته صلى الله عليه وآله وسلم في عدة نقاط تبلغ 10 إن شاء الله تعالى. أولا أهمية هذا الحدث وهو موته عليه الصلاة والسلام. فنقول بوفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم انقطع الوحي، ولم يبق من النبوة إلا المبشرات، فهذا وحده كاف في أهمية هذا الحدث أنه انقطع الوحي. وموته صلى الله عليه وآله وسلم أعظم المصائب، ولذا قال صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها الناس، أيما أحد من الناس أو من المؤمنين أصيب بمصيبة فليتعذ بمصيبته بي عن المصيبة التي تصيبه بغيري. فمهما أصبت من مصيبة فلا أعظم من المصيبة بموت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فإن أحدا من أمتي لن يصاب بمصيبة بعدي أشد عليه من مصيبتي. وهذا ينبغي أيها الإخوة أن يكون واضحا وأن يكون من عقيدتنا. فمهما أصيب الإنسان في ماله، في ولده، مهما أصيب فالمصيبة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أشد. وهذا حديث صحيح رواه ابن ماجه عن عائشة، وله شاهد مرسل عن عطاء بن أبي رباح كما في السلسلة الصحيحة برقم 1106. وجاء أيضا بلفظ آخر: إذا أصيب أحدكم بمصيبة فليذكر مصيبته بي فإنها أعظم المصائب، فإنها أعظم المصائب. ومما يدل على أهمية هذا الحدث ما رواه مسلم عن أنس، قال أبو بكر لعمر رضي الله عنهما بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يزورها. فلما انتهينا إليها بكت، فقال لها: ما يبكيك؟ أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقالت: إني لا أبكي، أني لا أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. هذه امرأة فقيها. قال: فهيجتهما على البكاء فجعل يبكيان معها، فجعل يبكيان معها أن الوحي قد انقطع من السماء. فالوحي أعظم خير يسدى للناس، الوحي، لأن الوحي لا يختلف عليه. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا تقع الواقعة والحادثة ينزل الوحي بالجواب فيمتثل الناس ولا يكون هناك خلاف من مسلم أو من مؤمن. وأما الآن مثلا عندما يقع شيء جديد كم يختلف فيه العلماء وكم يختلف فيه الناس، فالوحي أعظم رحمة. ومما يدل على أهمية هذا الحدث ما رواه مسلم عن أبي بردة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. إذا ذهبت النجوم يوم القيامة خلاص انتهى الأجل، أتى السماء ما توعد، وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون. انظر بعد موته صلى الله عليه وسلم كيف حصلت الردة، وكيف وقف في وجهها أبو بكر رضي الله عنه، ثم جاء عمر رضي الله عنه وقتل، ثم جاء عثمان وخرجت عليه الخارجة حتى قتلوه، ثم جاء علي وكان بينه وبين معاوية رضي الله عنهم جميعا ما كان، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدوا. قال: وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. قال أبو العتاهية إسماعيل بن قاسم المتوفى سنة 1120: فإذا أتتك مصيبة تشجى بها، تشجى بها يعني تحزن بها، فاذكر مصابك بالنبي محمد. فإذا أتتك مصيبة تشجى بها فاذكر مصابك بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذه النقطة الأولى، وفيها أهمية هذا الحدث. فالمسلم عندما يذكر بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يحزن. ثانيا، معرفة النبي صلى الله عليه وسلم باقتراب أجله، باقتراب أجله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أعلم باقتراب أجله. مما يدل على هذا آيات عدة في القرآن، منها قوله تعالى: إنك ميت، ومنها قوله تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، ومنها قوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل قلبتم على عقابكم، ومنها قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر. خلاص أديت مهمتك فاختم حياتك بالتسبيح والاستغفار. هذه السورة ماذا فهم منها ابن عباس؟ قال: أجل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والقصة معروفة، لما سأل عمر رضي الله عنه جلساءه قال: ما تقولون في قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح؟ قالوا: نقول أن الله عز وجل إذا نصرنا وفتح علينا فنسبحه ونستغفره. قال: ما تقول يا ابن عباس؟ قال: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا قول ابن عمر رضي الله عنهما: أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في وسط أيام التشريق وعرف أنه الوداع. هذا قول ابن عمر في هذه الصورة. أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في وسط أيام التشريق وعرف أنه الوداع. وأيضا مما يدل على هذا إشارة قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، فإذا كمل الدين وتم الدين فإذا يعني انتهت مهمة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا مما يدل على هذا عدة وقائع، منها لما بعث معاذا إلى اليمن خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوصيه، ومعاذ راكب ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمشي تحت راحلته، فلما فرغ قال يا معاذ إنك عسى ألا تلقاني بعد عام هذا، أو قال لعلك أن تمر بمسجدي هذا أو قبري. فبكى معاذ جشعا لفراق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أي جزعا، ثم التفت فأقبل بوجهه نحو المدينة فقال إن أولى الناس بي المتقون. فأولى الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم هم المتقون، فتريد يعني أن تكون قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم فعليك بتقوى الله عز وجل. إن أولى الناس بي المتقون من كانوا وحيث كانوا، من كانوا مهما كان جنسهم وحيث كان مكانهم، فهؤلاء هم أولياء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث في السلسلة الصحيحة برقم 2497 رواه الإمام أحمد. وأيضا مما يدل على اقتراب أجله صلى الله عليه وآله وسلم قصة فاطمة لما دخلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأسر إليها حديثا فبكت، ثم أسر إليها حديثا فضحكت، ثم أخبرت عائشة بذلك بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. الأول أن جبريل كان يعارض النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن في كل عام مرة، وفي هذا العام عارضه مرتين، قال ولا أراه إلا حضر أجلي. ففي العام الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم عارض جبريل النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن مرتين، قال وإنك أول أهلي لحاقا بي. والحديث الثاني قال لها أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة. وأيضا مما يدل على اقتراب أجله صلى الله عليه وسلم قوله في حجة الوداع لعلي لا أراكم بعد عامي هذا، ولذلك سميت حجة الوداع، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم ودع الناس. ثالثا بداية مرضه صلى الله عليه وسلم، بداية مرضه صلى الله عليه وسلم بسبب الأكلة اليهودية بخيبر، هذه المرأة اليهودية التي سمت وضعت السم في الشاه وقدمتها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام ما زلت أجد من الأكلة التي أكلت بخيبر فهذا أوان انقطاع أبهري. والأبهر هو نياط القلب، العرق الذي يعلق فيه القلب، فهذا العرق إذا انقطع مات الإنسان، فهذا السم يعني أثر في هذا الأبهر في هذا العرق. وأيضا لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من جنازة أحد أصحابه وجد عائشة وجعة تقول ورأسه، فقال بل أنا ورأسه، ثم قال ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك، قالت لك أني بك والله لو فعلت ذلك لقد رجعت إلى بيتي فأعرست فيه ببعض نسائك، قالت فتبسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا في الأرواء برقم 700. بعد هذا بدأ صلى الله عليه وآله وسلم بالوجع الذي مات فيه. رابعا، تخيير النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين الموت والخلد. تخيير النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين الموت والخلد، الخلد في هذه الدنيا. روى البخاري ومسلم عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار ذلك العبد ما عند الله. من الذي فهم هذا الكلام؟ فهمه أبو بكر رضي الله عنه، فبكى أبو بكر. الصحابة قالوا: فتعجبنا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار ذلك العبد ما عند الله. فكان أبو بكر يعني أفقه الناس وأفهم الناس لهذا الكلام، وأن هذا يعني فيه موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفيه التخيير. حديث آخر في البخاري عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صحيح يقول إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يحيى أو يخير. نتنبه لهذا الضبط، لأن بعض الناس يقرأ ثم يحيى، ثم يحيى أو يخير. إيش معنى يحيى؟ يحيى يعني يسلم الأمر إليه، يعطى الاختيار. فهذا كأنه يعني ترادف، إما ترادف من الراوي أو شك من الراوي. فمعنى يحيى معنى إيش؟ ها؟ يخير، ثم يحيى أو يخير. فبعد أن يرى مقعده من الجنة يخير، يقال له: ها، تبقى في الدنيا ولا تأتي عندنا؟ يخير. فلما اشتكى وحضره القبض غشي عليه، غشي عليه من أجل ماذا؟ ها، من أجل أن يرى مقعده. فلما أفاق شخص بصره نحو سقف البيت ثم قال: اللهم في الرفيق الأعلى. قالت عائشة: فقلت: إذا لا يجاورنا. فعرفت أنه حديثه الذي كان يحدثنا وهو صحيح. حديث آخر في البخاري ومسلم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي يمرض إلا خير بين الدنيا والآخرة. وكان في شكواه الذي قبض فيه أخذته بحة شديدة، فسمعته يقول: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قالت: فعلمت أنه خير. خامسا، مرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لما بدأ المرض بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم استأذن أن يمرض في بيت عائشة، فخرج يوما تخط رجلاه في الأرض بين عباس ورجل آخر، وهذا الرجل الآخر هو علي. فكان صلى الله عليه وآله وسلم يحمل نفسه على العباس وعلي وتخط رجلاه في الأرض. ولما اشتد وجعه صلى الله عليه وسلم قال: هريق علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن لعلي أعهد إلى الناس. فالإنسان يعني إذا اشتد به الوجع، سواء كان مرض موت أو ليس مرض موت، فهذه من السنة أن يصب عليه الماء، يعني من سبع إيش؟ من سبع أوان مختلفة. هريق علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن لعلي أعهد إلى الناس. فأجلس في مخضب لحفصة، ثم تفقن يصبوبن عليه صلى الله عليه وسلم، فأشار إليهن أن قد فعلتن، ثم خرج إلى الناس. هذا في البخاري ومسلم. فخرج إلى الناس عاصبا رأسه بخرقة، فقعد على المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إنه ليس من الناس أحد أمن علي في نفسه وماله من أبي بكر بن أبي قحافة ولو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن خلة الإسلام أفضل. سدوا عني كل خوخة في هذا المسجد غير خوخة أبي بكر. وقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. ووجد صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة فخرج حتى أدلس بجانب أبي بكر، فكان أبو بكر يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم ويصلي الناس بصلاة أبي بكر. هذا أيضا في البخاري ومسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام فأقيمت الصلاة، فذهب أبو بكر يتقدم فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم بالحجاب فرفعه. قال يعني فعل، يعني رفع الحجاب وهو في غرفته. فلما وضح وجه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما نظرنا منظرا كان أعجب إلينا من وجه النبي صلى الله عليه وسلم حين وضح لنا. فأومأ النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى أبي بكر أن يتقدم، وأرخى النبي صلى الله عليه وسلم الحجاب فلم يقدر عليه حتى مات صلى الله عليه وسلم. هذا في البخاري ومسلم أيضا. ولما كان في مرضه صلى الله عليه وسلم جعل يدور في نسائه ويقول أين أنا غدا، أين أنا غدا، حرصا على بيت عائشة. قالت فلما كان يومي سكن. وكان صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى نفث على نفسه بالمعوذات ومسح عنه بيده، فلما اشتكى وجعه أو وجعه الذي توفي فيه قالت عائشة طفقت أنفث على نفسه بالمعوذات التي كان ينفث وأمسح بيد النبي صلى الله عليه وسلم عنه. لم تكن تمسح بيدها، وإنما كانت تقرأ وتنفث وتمسح بيد النبي صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عباس قال لما حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي البيت رجال منهم عمر رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم هلما أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. فقال عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم قد غلب عليه الوجع وعندكم القرآن، حسبنا كتاب الله. فاختلف أهل البيت فاختصموا، فلما أكثروا اللغو والاختلاف قال قوموا عني. وقال ابن عباس إن الرزية كل الرزية، أي المصيبة كل المصيبة، ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم. طبعا بعض الناس يتمسك بمثل هذا الحديث ويقول يعني أراد أن يكتب الخلافة لعلي، وهذا غير صحيح. بل لو كان هذا لا يقال أراد أن يكتب الخلافة لأبي بكر رضي الله عنه، كما قال عليه الصلاة والسلام يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. وعن عائشة رضي الله عنها قالت لددنا النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه. اللدود يعني دواء يوضع في جانب الفم إذا كان الإنسان مريضا بذات الجنب، ذات الجنب يعني قروح تخرج في الجنب، فيلد يوضع دواء لدود في جانب الفم. فقالت لددنا النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه، فقال لا تلدوني. فلماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الدواء؟ لأنه لا فائدة فيه، إذا جاء مرض الموت فلا فائدة فيه، لا فائدة في العلاج. فقلنا كراهية المريض للدواء. لما قال لا تلدوني هم حسبوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يكره ليش؟ يكره الدواء، فلدوه. فلما أفاق قال لا يبقى أحد منكم إلا لد غير العباس فإنه لم يشهدكم. هذا رواه البخاري ومسلم. قال الحافظ وإنما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم التداوي لأنه كان غير ملائم لدائه، لأنهم ظنوا أن به ذات الجنب ولم يكن به ذلك. وفي البخاري ومسلم عن عائشة قالت: ما رأيت رجلا أشد عليه الوجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن ابن مسعود في البخاري ومسلم أيضا قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك وعكا شديدا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. فقلت: ذلك أن لك أجرين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجل. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده قدح فيه ماء، يدخل يده في القدح ويمسح وجهه بالماء وهو يقول: اللهم أعني على سكرات الموت. الحديث هذا ثابت بدون الدعاء كما سيأتي: إن للموت لسكرات. وأما اللهم أعني على سكرات الموت ضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الجامع 1176، وصححه في فقه السيرة صفحة 464، والصحيح ليس فيه الدعاء كما سيأتي. فالصحيح إن للموت لسكرات. وعن أنس رضي الله عنه قال: لما ثقل على النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه، فقالت فاطمة: وكرب أباه؟ فقال لها: ليس على أبيك كرب بعد اليوم، إلا خلاص بالموت سينتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، وفي الرفيق الأعلى لا كرب. حديث في البخاري. وعن ابن عباس عن أمه أم الفضل قالت: خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عاصب رأسه في مرضه، فصلى المغرب فقرأ بالمرسلات، قالت: فما صلاها بعد حتى لقي الله. فيعني آخر ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة المغرب هو هذه الصلاة، رواه البخاري ومسلم. واختلف في مدة مرضه، فالأكثر على أنها 13 يوما، فمدة مرضه صلى الله عليه وسلم 13 يوما، وقيل 10 أيام، رواه البيهقي بإسناد صحيح. سادسا: وصايا النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته. وصايا النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته. مما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم: البقاء على التوحيد والحذر من الشرك. فقال صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة: ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. فهذا من الحكم التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في حجرته، لأنه لو دفن في الخارج، لو أبرز قبره مع الناس، لاتخذ الناس قبره إيش؟ مسجدا. وأيضا مما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم ما رواه ابن عباس قال: يوم الخميس، وما يوم الخميس؟ ثم بكى حتى بل دمعه الحصى. ابن عباس قالوا: وما يوم الخميس؟ قال: اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه، فقال: أتوني أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. فتنازعوا، الحديث الذي مضى، وفيه أمرهم بثلاث: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم، قال: والثالثة خير، إما سكت عنها وإما أن قالها فنسيتها. ووصى النبي صلى الله عليه وسلم بالأنصار، فقال: أما بعد، فإن الناس يكثرون ويقل الأنصار حتى يكونوا في الناس بمنزلة الملح في الطعام، فمن ولي منكم شيئا يضر فيه قوما وينفع فيه آخرين فليقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم. فكان آخر مجلس جلس به النبي صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري. وأيضا كشف صلى الله عليه وسلم الستارة والناس خلف أبي بكر، فقال: أيها الناس، لم يبقى من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة، وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. هذا مما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته. فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، رواه البخاري. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في مرضه: الصلاة وما ملكت أيمانكم. فوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة ووصى بملك اليمين، فما زال يقولها حتى ما يفيض بها لسانه، يعني حتى ما يكاد لسانه أن يخرجها. وهذا في السلسلة الصحيحة برقم 668 وفي الإرواء 1178. سابعا، اليوم الأخير من حياته صلى الله عليه وآله وسلم. عن أنس أن أبا بكر كان يصلي لهم في وجع النبي صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه، حتى إذا كان يوم الاثنين وهم صفوف في الصلاة، فكشف النبي صلى الله عليه وسلم الحجرة ينظر إلينا وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف، ثم تبسم يضحك، فهممنا أن نفتتن من الفرح برؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنكس أبو بكر على عقبيه ليصل الصف، وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم خارج إلى الصلاة، فأشار إلينا النبي صلى الله عليه وسلم أن أتموا صلاتكم وأرخى الستر، فتوفي من يومه صلى الله عليه وآله وسلم، رواه البخاري ومسلم. وفي رواية عند البخاري: وتوفي من آخر ذلك اليوم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم توفي يوم الاثنين، وهذا بالإجماع، كما أنه أيضا ولد يوم الاثنين. قالت عائشة: إن من نعم الله علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري. هذا النحر، النقرة اللي فوق هذه النحر، والنقرة اللي تحت هذه السحر، يعني على صدرها، ما بين نحري وسحري أو سحري ونحري، وأن الله جمع بين ريقي وريقه عند موته. كيف ذلك؟ دخل أخوها عبد الرحمن ومعه إيش؟ سواك، فأبده النبي صلى الله عليه وسلم بصره، نظر إليه، فقالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم: آخذه، فأشار برأسها نعم. قالت: فأخذته فلينته ودفعته إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتسوك به. قالت: وبين يديه ركوة، فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح بهما وجهه، يقول: لا إله إلا الله، إن للموت سكرات. ثم نصب يده فجعل يقول في الرفيق الأعلى حتى قبض ومالت يده صلى الله عليه وآله وسلم، رواه البخاري ومسلم. فنتأمل يعني أيها الإخوة كثرة الحديث في هذا الحدث العظيم مصابا على المسلمين. فكل مسلم يحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني يحزن عند ذكر وفاته عليه الصلاة والسلام. وعن أنس رضي الله عنه قال: تابع الوحي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى توفي، وأكثر ما كان في الوحي وأكثر ما كان الوحي يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسند إلى صدرها، وأصغت إليه وهو يقول: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. وكانت وفاته صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين بالإجماع من ربيع الأول، والجمهور على الثاني عشر منه، وقيل أوله وقيل ثانيه. فإذا الإجماع على اليوم يوم الاثنين وفي شهر ربيع الأول، في أي يوم؟ الجمهور يقولون يوم الثاني عشر، والبعض يقول في أول ربيع الأول، وبعضهم يقول في ثانيه. ثامنا، عمره صلى الله عليه وسلم حين مات 63 سنة، وما خالف ذلك فهو مؤول. تاسعا، حزن الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن رجب: ولما توفي اضطرب المسلمون، فمنهم من دهش فخولط، يعني حصل له خلط في عقله، منهم من دهش فخولط، ومنهم من أقعد فلم يطق القيام، منهم من أقعد فلم يطق القيام، كما حصل لعمر لما خرج أبو بكر وتلا الآية وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل قال فعقرت ولم تحملني رجلاي. قال ومنهم من اعتقل لسانه فلم يطق الكلام، ومنهم من أنكر موته بالكلية. في البخاري عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وأبو بكر بالسنح مكان، فقام عمر فقال ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يبعثنه الله فلا يقطعن أيدي رجال أرجلهم. يعني ننظر إلى كلام عمر رضي الله عنه، يقول ولا يبعثنه الله فلا يقطعن أيدي رجال أرجلهم، فجاء أبو بكر فكشف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله قال بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا، والذي نفسي بيده لا يذيقك الله الموتتين أبدا. ثم خرج فقال أيها الحالف، خرج أبو بكر قال لعمر أيها الحالف على رسلك. فلما تكلم أبو بكر جلس عمر فحمد الله وأثنى عليه وقال ألا من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وقال إنك ميت وإنهم ميتون، وقال وما محمد إلا رسول الآية. وروى البخاري عن أنس قال لما ثقل على النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه الكرب، فقالت فاطمة وأكرب أباه، فقال لها ليس على أبيك كرب بعد اليوم. فلما مات قالت يا أبتاه، أجاب ربا دعاه، يا أبتاه من جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه. فلما دفن قالت فاطمة يا أنس، أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب. وروى أحمد عن أنس قال قل ليلة تأتي علي إلا وأنا أرى فيها خليلي صلى الله عليه وسلم وتدمع عيناه، وإسناده صحيح. وروى أحمد عن عائشة أن أبا بكر دخل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته فوضع فمه بين عينيه ووضع يديه على خديه وقال ونبيه وخليله وصفيه، وإسناده حسن. وروى أحمد عن أنس قال ما رأيت قط أنور ولا أحسن من يوم دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر المدينة، فشهدت وفاته فما رأيت يوما أظلم ولا أقبح من اليوم الذي توفي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الضياء في المختارة وقال إسناده صحيح. قال أبو ذؤيب الهذلي قدمت المدينة ولأهلها ضجيج بالبكاء كضجيج الحجيج، أهلوا جميعا بالإحرام؟ فقلتما، فقالوا قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكره في فتح الباري، وكذا ذكره ابن الملقم في التوضيح وهو عند القسطلاني. عاشرا غسل النبي صلى الله عليه وسلم وتكفينه ودفنه. قالت عائشة والله ما ندري أن نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه كما نجرد موتانا أم نغسله وعليه ثيابه، فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم حتى ما منهم رجل إلا وذقنه في صدره، ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو أن غسلوا النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه، فقاموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فغسلوه عليه قميصه، يصبون الماء فوق القميص ويدلكونه بالقميص دون أيديهم. وكانت عائشة تقول لو استقبلت من أمر ما استدبرت ما غسله إلا نساؤه. رواه أبو داود، صححه الشيخ الألباني في الإرواة 702. وكفن صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب سحولية نسبة إلى سحول وهي بلدة باليمن، في 3 أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة، وصلى الناس عليه فرادى لا يأمهم أحد، يدخلون من هذا الباب فيصلون عليه ثم يخرجون من الباب الآخر، رواه أحمد. وقال سعيد بن المسيب يصلون عليه زمرا زمرا ويخرجون ولم يأمهم أحد، رواه ابن أبي شيبة. قال ابن كثير وهذا الصنيع وهو صلاتهم عليه فرادى لم يأمهم أحد أمر مجمع عليه لا خلاف فيه، لأنه لم يكن تعين خليفة بعد، فمن أجل هذا صلوا عليه فرادى. يقول ابن كثير هذا أمر مجمع عليه. وكان في المدينة رجل يلحد وآخر يشق، يلحد يعني يسوي لحد ويشق الشق، فقالوا نستخير ربنا ونرسل إليهما، فأيهما سبق تركناه، فأرسل إليهما فسبق صاحب اللحد فلحدوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، رواه ابن ماجه. ونزل قبره صلى الله عليه وسلم أربعة: علي بن أبي طالب والفضل وقثم ابن العباس وشقران مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقيل عبد الرحمن بن عوف. وقال أنس رضي الله عنه: ولما نفضنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأيدي وإنا لفي دفنه حتى أنكرنا قلوبنا، لما دفنوه صلى الله عليه وسلم أنكروا قلوبهم، ومعنى أنكرنا قلوبنا أي لم يجدوا فيها ما كانت عليه من الصفاء والألفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أعظم سبب لألفتهم وصفائهم، وألف بين قلوبهم: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم، ولكن الله ألف بينهم أي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد قال عليه الصلاة والسلام للأنصار لما وجدوا في أنفسهم: ألم أجدكم متفرقين فجمعكم الله بي، فهذا معنى أنكرنا قلوبنا، يعني لم نجد فيها ما كانت عليه من الصفاء والألفة والرقة لانقطاع الوحي وذهاب الرحمة المهداة الذي جمع الله به القلوب، فلما يعني ذهب قلت هذه الألفة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا محبة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا شفاعته، وأن يجعلنا من أهل سنته، وأن يميتنا على ذلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.